بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع كتاب بذل المعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذا الكتاب الطيب النافع. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وبين أمتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا في هذا الكتاب في 6 مجالس عن الأحاديث الواردة في الطاعون وكيفية التعامل مع الطاعون والعلل الواردة والرد عليها في الأحاديث التي وردت في ذلك. واليوم إن شاء الله عز وجل وصلنا إلى الصفحة رقم 270 من هذا الكتاب، وهو ذكر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام، فاتعظ بها وأقام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سند للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه المتع النافع، قال: ذكر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام. قال رحمه الله عز وجل: روى سيف في الفتوح عن عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد قال: أصاب أهل البصرة موت ذريعا، فأمر رجل من بني تميم غلاما له أن يحمل ابنا له صغيرا ليس له ولد غيره على حمار، ثم يسوق به إلى مكان ذكره حتى يلحقه. فخرج الغلام بالولد في آخر الليل، ثم اتبعه مولاه. فلما أشرف على المكان سمع الغلام وقد رفع عقيرته ويقول: لن تعجز الله على حمار ولا على ذي ميعات مطار، قد يصبح الله أمام الساري. فقال، فلما انتهى إلى الغلام قال: ما كنت تقول؟ قال: لم أقل شيئا، فعرف أنه قد أسمع. فأمره أن يرجع، فرجع ونقله ابن أبي الدنيا عن الأصمعي. قال: خرج الرجل فذكر نحوه وزاد أو يأتي الحتف على مقداره. في شرح الموطأ للتلمساني من طريق أبي التياح قلت للمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله عز وجل: ما تقول في الفرار من الطاعون؟ قال: هو قدر الله تخافونه وليس منه مفر. قال أبو بكر الرازي: في الأحكام إذا كانت الأجال مقدرة محصورة لا تقدم فيها ولا تأخير عما قدره الله عز وجل، فالفرار من الطاعون عدول عن مقتضى ذلك، وكذلك العمل بالطير والزجر والنجوم، كل ذلك فرار من قدر الله الذي لا محيص لأحد عنه. وذكره بن عم في الحلية عن شريح أنه كتب إلى أخي له قد فر من الطاعون: أما بعد، فإنك والمكان الذي أنت فيه بعين من لا يعجزه ولا يفوته من هرب، والمكان الذي خليته لا يعجل لأمر حمامه ولا يظلم أيامه، وإنك وإياهم لعلى بساط واحد، وإن المنتجع من ذي قدرة لقريب. وسيأتي في الباب الخامس كلام من أنكر من الصحابة على من فر من الطاعون وبلغ في ذلك. قال رحمه الله عز وجل: ذكر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته. قال: احتج بأمور. الأولى قال الطحاوي بعد أن أورد الحديث: لا يريد ممرض على مصح، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: إنما كره ذلك مخافة الأعداء، وأمر باجتناب ذي الداء والفرار منهم. واحتج برجوع عمر رضي الله تعالى عنه من سرغ بسبب الطاعون، ثم ساق الحديث في ذلك فقالوا: قد أمرنا في هذه الأثار ألا نقدم على الطاعون، ذلك للخوف منه خشية أن يعدي من دخل عليه. ثم رد عليهم بأن الأمر بترك القدوم عليه لو كان الخوف منه لجاز أهل الموضع الذي وقع فيه أيضا خروج منه للعلة المذكورة. فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه، ثبت أن المعنى الذي من أجله منع من القدوم عليه غير المعنى الذي ذكره، وهو عندنا والله تعالى أعلم على أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله عليه فيقول: لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، ولعل ولعله لو أقام في الموضع الذي أقام في كان فيه لا أصابه، فأمر ألا يقدم عليه حسما للمادة، وكذلك أمر ألا يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم، فيقول لو أقمت في تلك الأراضي لأصابني ما أصاب أهلها، ولعله لو كان قام بها ما أصابه من ذلك شيء، فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، قلت وهذا الذي ذكره الطحاوي رحمه الله عز وجل بين في كلام أبي موسى رضي الله تعالى عنه كما تقدم، لكن المانع عمم النهي لمن اعتقد ذلك ولا من لم يعتقد حسما للمادة، والمجيز نظر إلى المعنى الذي منع الخروج من أجله فخص المنع به. والأول أسعد بالعمل بالحديث، والذي يظهر لي أن صنيع عمر رضي الله تعالى عنه برجوعه من أن يدخل البلد الذي وقع فيه الطاعون ليس من الفرار في شيء، وإنما هو بمنزلة من قصد دخول دار فرأى بها حريقا تعذر طفيه فعدل عن دخولها لئلا يصيبه، فهو من باب اجتناب المهالك وهو مأمور به. هذا الذي يظهر أنه جنح إليه عمر رضي الله تعالى عنه ومن وافقه قبل أن يبلغه من الحديث المرفوع، فلما بلغه جاء مطابقا لما اختاروه، فلأجل ذلك قال من قال إنما رجع عمر رضي الله تعالى عنه لأجل حديث عبد الرحمن لا لأجل ما اقتضاه نظره، والحق أنه هم أن يرجع، فلما بلغه الخبر استمر عزمه كما تقدم تقديره. ولما الذين خافوا رأى وأما الذين خالفوا رأي عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك قبل أن يبلغهم الخبر فسلكوا سبيل التوكل المحض مع قطع النظر عن الأسباب، وهو مقام شريف يناسب مرتبة خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا كان كثير من المهاجرين والأنصار على هذا الرأي ولم يجنح إليه أحد من مشايخ قريش، وإنما وافق عمر رضي الله تعالى عنه وإن كان من كبار المهاجرين لأنه غلب عليه النظر في مصالح المسلمين، وذلك لا يتم إلا بالنظر في الأسباب والعمل بالراجح منها مع اعتقاد أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل. وقد ورد في ذلك الحديث عقيلة وتوكل، أخرجه الترمذي وغيره. وسمى ساق الطحاوي رحمه الله من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إن الناس نحلوني 3 خصال وأنا أبرأ إليك من ذلك، وذكر الطلاء والمكس، وذا سند صحيح. قال فدل على أن رجوعه رضي الله تعالى عنه كان لغير القرار لغير الفرار. وكذا كتابه رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه فيما مر به من خروجه وهو من معه من الجند إنما هو بمعنى التداوي. طيب تفضل اسمعوا من التسجيل قال رحمه الله إنما هو بمعنى التداوي بالانتقال من روضة من انتقال من أرض وخمة إلى أرض صحيحة. ثم ساق قصة العرانيين وقال كانوا خروجون من عن المدينة للعلاج لا للفرار، وهو واضح من قصته من انتهى. قال انتهى ملخصا رحمه الله. وكذلك يحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ندم على خروجه من سرغ، وهو فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا محمد بن بشر قال قال إسحاق في مسنده أنبانا أبو عامر العقدي قال أنبانا هشام بن سعد قال حدثنا عروة بن غريم عن القاسمي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جئت عمر حين قادم من الشام فوجدته قائلا في خبائه، فانتظرته في فيء الخباء فسمعته يقول حين تدور من نومي اللهم اغفر لي رجوعي من سر، وسنده حسن. وقد قال الزركشي رحمه الله في الجزء الذي جمعه في الطاعون تابعا لتجد الدين السكي نقلا عن قرطبي في المفهم لا يصح ندم عمر رضي الله تعالى عنه على رجوعه، وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع عنه ويستغفر له. قال رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله قلت أقر التاج هذا، وأما الزركشي فرده وقال هذا إسناد صحيح. قلت وإني لتعجب من قرطبي كيف يرد الأخبار القوية مثل هذا مع إمكان الجمع. ثم قال الزركشي رحمه الله يحتمل أن يكون ندمه مخافة أن يكون فارا من القدر، وراء أن النهي عن القدوم عليه رخصة، فقد حكى البغوي في شرح السنة عن قوم النهي عن الفرار من الطاعون على التحريم والنهي عن القدوم عليه على التنزيه، فيكون القدوم عليه رخصة لمن غلب عليه التأكل والانصراف عنه رخصة لمن انصرف. انتهى كلامه رحمه الله. وليس في كلام عمر رضي الله تعالى عنه ما يحصر الأمر فيما ذكره، بل احتمل أن يكون ندمه واستغفاره لأنه خرج الأمر المهم من أمور المسلمين، فوصل إلى قريب البلد الذي كانت بحاجته فيها، ثم رجع من ثم إلى المدينة. والحديث الذي سمعه فيه النهي عن قدوم عليه، وكان يمكنه ألا يفعل واحدا من الأمرين، وهو ألا يقدم على البلد الذي فيه الطاعون مثلا الحديث، ولا يرجع إلى المدينة من غير قضاء الحاجة التي خرج لها. بل كان يمكنه أمر ثالث، وهو أن يقيم بالقرب من البلدة المذكورة بالقرب من البلدة المذكورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن يكون بالقرب من البلدة المذكورة إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إلى قضاء مأربه رضي الله تعالى عنه. ولا سيما والواقع أن الطاعون وقع ارتفاعه بعد رجوعه بزمن يسير كما تقدم. قال: هو قدر مسافة الطريق في كتابه إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وجواب أبي عبيدة ثم كتابه إليه ثانيا، يأمره بأن يتحول بالجند فامتثل أمره وشرع في التحول وارتفع الطاعون. قال: فلعله رأى أن لو انتظر إلى أن يرتفع كان أولى من رجوعه لما كان في رجوعه بالعسكر الذي كان في صحبته من المشقة عليه وعليهم. الخبر لم يرد بالأمر بالرجوع، وإنما ورد بالنهي عن قدوم على الإقدام على ما جاء في لفظه الخبر من أنه لا تقدموا ولا تقدموا ثلاثيا ورباعيا. فاحتمل أن ندمه إنما كان على ذلك. وقد قال القاضي عياض رحمه الله لما ذكر اختلاف الصحابة من المهاجرين والأنصار في الرجوع: حجة كل من الطائفتين بينة، لأنها مبنية على أصلين من أصول الشريعة: الأول التوكل والتسليم من قضاء القدر، والثاني الحيطة والحذر بترك الإلقاء إلى التهلكة. قال رحمه الله عز وجل: وهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر. وقد قيل إن رجوع عمر رضي الله تعالى عنه إنما كان للحديث، لأنه لم يكن يرجع إلى رأي دون رأي بغير حجة مرجحة. وقد قدمته قبيل هذا. قال: نعم، قد ورد عن عمر غير عمر رضي الله تعالى عنه التصريح بالعمل بمحض التوكل. فأخرج ابن خزيمة رحمه الله عز وجل بسند صحيح إلى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه مراء مصر أن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: إنما خرجت للطعن والطاعون. فدخل فلقي طعنا في جبهته فأفرق. وسنده صحيح على شرط البخاري. وقوله: فأفرق أي أفاق من مرضه رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله عز وجل: ذكر أبو موسى المديني في ذيل الغريبين وله. وقال أبو مجلز التابعين مشهور رحمه الله: لما وقع الطاعون بالبصرة وارتفع عدوا من أفرق منه فكان في جملة فكانت جملتهم كذا. قال أبو موسى: أي بريء من الطاعون. قال: ويقال من ذلك إنما يقال لمن برئ من علة ما تصيب الإنسان غالبا إلا مرة واحدة كالجدري. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قلت: أثر أبي مجلاز مذكور أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات من طريق عمران بن حدير. قال: قيان أبو مجلاز يقول: لا يحدث المريض إلا بما يعجبه، فإنه كان يأتيني وأنا مطعون فيقول: عدو اليوم في الحي كذا، عد اليوم في الحي كذا وكذا ممن أفرق وعدوك فيهم. قلت: قال: فأفرح بذلك. سنده صحيح. قال رحمه الله عز وجل: تنبيه: قد يعارض هذا الأثر عن الزبير ما أخرجه البيهقي بسند حسن أيضا عن شاب بن عورة عن أبي قال: أقبلت إلى الزبير يوما وأنا غلام عنده رجل أبرص، فأردت أن أمسه، فأشار إلي الزبير فأمرني أن أنصرف كراهة أن أمسه. قلت: ولا معارضة بينهم على ما تقدم، بل إقدام الزبير من قوة إيمانه وشدة يقينه، ومنع ابنه الصغير من مس الأبرص خشية أن يقدر الله عليه أن يصيبه بذلك، فيظن لعدم توسعه في العلم أنه من المس فيعتقد العدوى المنهي عن اعتقاده. وسيأتي بسط ذلك في الأمر الثالث. قال رحمه الله عز وجل: الأمر الثاني. قال تجد دين السكي رحمه الله: احتجوا أيضا بالقياس على الفرار من الأسد والعدو الذي لا يقدر على دفعه، فإن الكفار وقطاع الطريق إذا قصدوا من لا طاقة له بهم جاز التنحي من بين أيديهم. ونقل فيه أبو الحسن كيال الهراسي من الشافعية الاتفاق. وقال: أنا أعلم خلافا في الجواز، وإن كانت الأجال لا تزيد ولا تنقص. الجواب أن القياس على الفرار من أسد العدو ضعيف، فإن السلامة منهما نادرة والهلاك معهما كالمتيقن، فصار يلقى الإنسان نفسه في النار بخلاف الفرار من البلد الذي وقع فيه الطعام، فإن السلامة منه كثيرة وإن لم تكن غالبة. قال رحمه الله عز وجل: قلت: وعلى تقدير تسليم القياس المذكور فهو قياس مع وجود الفارق، فإن مسألة الوقوف للأسد قال أن يفترسه داخل في النهي عن قائل الهلاك، ومسألة الفرار جاء النهي الصريح عنها، فكيف يستويان؟ أمر الثالث. قال رحمه الله عز وجل: القياس على الخروج من الأرض المستوخمة كقصة العرانيين والجواب أن ذلك من باب التداوي وترك ما لا يوافق المريض من الأغذية، إذ لا فرق بين الأغذية والأهوية في تأثير المرض، فكان الخروج من الأرض التي لا توافق مزاج المريض من باب التداوي. قال القاضي: تجد الدين عندي في هذا الجواب نظر. قلت: كأن وجهه أن اللقاء لن يقول إن الطاعون أيضا ينشأ من فساد الأهوية، فالخروج من البلد التي يقع بها ينبغي أن يكون جائزا مطلقا كما جاز العرانيين، وهذا لا يتمشى على ما يتقدم تحقيقه أن الطاعون من طعن الجن. قال رحمه الله: والحق أن الخروج العرانيين لم يكن قصد الفرار أصلا، وإنما كان المحض التداوي كما تقدم عن الطحاوي، كان خروجهم من ضرورة الواقع، لأن الإبل ما كانت تهيأ إقامتها في البلد، وإنما كانت في مراعيها ودواهم كان بأبوالها والبناء واستنشاق تلك الروائح، فكان الخروج عن البلد ضمنا لأمر محقق الوجود، بخلاف الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون إلى بلد آخر، فإن خروج إليه بقصد الأمر المظنون، إذ لا يؤمن وقع الطاعون في البلد الآخر. وقال رحمه الله عز وجل: ويؤيد الفرق أيضا أن من جملة أصول التداوي الرجوع إلى المألوف والعادة، وكان القوم أهل بادية وريف، وكان كما وقع صريحا في بعض طرق خبرهم، ولم يوافق بلد الحضر أمزجتهم، فأرشدهم الشارع إلى التداوي بما ألفوا من الكون في البدوي. قال رحمه الله: ومن هنا يؤخذ توجيه أمر عمر رضي الله تعالى عنه أبا عبيدة بالانتقال بجنده إلى مكان آخر أوفق لأمزجته من المكان الذي كان نزل به أولا، ويدخل في هذا ما خرج أبو داود والحاكم من حديث فر بن موسيك. قال: قلت يا رسول الله، إن أرضنا عندنا يقال لها أرض أبينا، وهي أرض ريف، وميرتنا وهي وبيئة، أو قال وباؤها شديد. قال: دعها عنك، فإن من القرف التلف. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن قتيبة: القرف مدانات الوباء. وقال الخطابي: ليس هذا من باب العدوى، انما هو من باب التداوي، فان استصلاح الاهويه من اعود الاشياء على البدن بالصحه، وفسادها من اضرها واسرعها الى سقمه عند الاطباء، فكان ذلك باذن الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عز وجل: الامر الرابع. قال الزركشي: احتج ايضا بالقياس على الفرار من المجذوم، يعني ما اخرجه البخاري من طريق سعد بن مينا. قال: سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، وفر من المجذوم فرار كما تفر من الاسد. قال: وفي صحيح مسلم من طريق عمرو بن الشريد الثقفي رحمه الله عز وجل عن ابيه قال: كان وفد بني ثقيف، قال: كان في وفد بني ثقيف رجل مجذوم، فارسل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ان قد بايعناك فارجع. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذمين. وصحح ابن خزيمة والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما قال ابن الصلاح رحمه الله تبعا لغيره جامعا بين ما ظاهره تعارض من حديث أبي هريرة، وهو حديث لا يريد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد مع حديث لا عدوى. قال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعلاه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما كان في سائر الأسباب. ففي حديث لعدوى نفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن عدا الأول. قال: وفي الثاني أعلم بأن الله عز وجل قال في الثاني أعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وأقره مشايخنا في مختصراتهم، لكن قال البلقني رحمه الله عز وجل منهم العبارة الصحيحة أن يقول بدل قوله جعل قد يجعل. قال انتهى، وهو احتراز حسن لئلا يتخيل أن ذلك يقع دائما أو غالبا، والواقع أنه قد يتخلف. قال رحمه الله عز وجل: ثم الأصل فيه قول الشافعي رحمه الله عز وجل. قال البيهقي في المعرفة في كتاب النكاح عند ذكر العيوب: أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله عز وجل: الجزام والبرص. قال: فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي الزوج كثيرا، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به. وأما الولد فبين والله تعالى أعلم أنه إذا ولد أي إذا أنه إذا ولده أجزم أو أبرص أو جزماء أو برصاء، قال: ما يسلم وإن سلم أدرك نسله. ونسأل الله العافية بمنه وكرمه. قال البيهقي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى، لكنه أراد به على الوجه الذي كان يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل بمشيئته سبحانه وتعالى مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبب من حدوث ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، وغير ذلك مما في معناه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. والذي يظهر لي أن الشافعي رحمه الله عز وجل ما روى حديث نفي العدوى الذي سيأتي بيانه، ولهذا اعتمد في ذلك على قول الأطباء وأهل التجريب غير أن يعرج على تأويل الحديث. وكذا ورد ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوكل حديث لا عدوى من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأخرجه أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص، وحديث لا يورد ممرض على مصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وترجم على الأول التوكل على الله في نفي العدوى، وعلى الثاني ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء فأثبت العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترجم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزاكم الله خير أبو أحمد. قال رحمه الله عز وجل: ثم ترجم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت العدوى بهذا القول. قال ثم ساق رحمه الله عز وجل حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجري بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فقد أخرجه البخاري رحمه الله عز وجل ومسلم من هذا الوجه ومن طريق أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، النقبة تكون بمشفر البعير فتشمل الإبل كلها جربا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعد شيء شيئا. فقال عربي: يا رسول الله، إنها تكون النقبة من الجرب بمشفر البعير أو في ذنبه فتكون في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هام ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصيبتها. ثم ترجم ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالفرار من المجزوم قال: أنا خائف أن يخطر ببال بعض الناس أنه إثبات العدوى وليس كذلك، وعندي بحمد الله. قال رحمه الله عز وجل: ثم أخرج حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق سعيد بن مينا عنه، وأخرجه أيضا من حديث أبو منعش رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، إذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد. ثم ساق الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذمين. وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجزوم. الحديث وحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فوضعها معه في القصعة، ثم قال: بسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه. وفي لفظ بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذ جاء مجزوم فقال: ادنو وقل ثقة بالله وتوكلا عليه. قال ابن خزيمة: النبي صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته في أمته أمره بالفرار من المجزوم، أمرهم بالفرار من المجزوم كما نهى عن يورد ممرض على المصح، شفقة عليهم وخشية أن يصيب بعضهم من يقرب من المجزوم الجذام. والصحيح أن الماشية من الماشية الداء الذي بالمرضى منها، فيسبق إلى قلب بعض المسلمين أن من أصابه الجزام أعداه جزام صاحبه الأول، وكذا الماشية التي إذا أصابها الجرب فيسبق إلى قلبي أن المرض الذي بالماشية الأولى أعداها، فيثبت عدوى العدوى التي نفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد نفيه أنه لا يعدي شيء شيئا. فأمر باجتناب ذلك ليسلم المسلمون من التصديق بأثبات العدوى. وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطير شيء نجده الناس في صدورهم، ثم أعلم أن التوكل يذهبها، فكذلك الجزام والجرب لا يسلم من ضعف توكله إذا أصاب بعض من قرب منه المجزوم الجزام أن يصدق بالعدوى والطير لضعف توكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى بأمره بالفرار من المجزوم وبعثه إلى المجزوم ليرجع. ويؤيد هذا الحديث أكله صلى الله عليه وسلم مع المجزوم ثقة بالله وتوكلا عليه قال: وأما النهي عن إدامة النظر إلى المجزوم فعلى ما تقدم يحتمل أيضا أن يكون معناه أن المجزوم يغتم ويكره أن يديم الصحيح النظر إليه، لأنه قل من يكون به من العقلاء آه إلا وهو يجب يحب أن يسطرها. انتهى كلامه ملخصا. قال: هو في غاية التحقق والإتقان، وهو أولى عندي من الجمع الذي ذكره البيهقي وتبعه ابن الصلاح فمن بعده، لأنه ينفي العدوى أصلا ورأسا كما صرحت بالأخبار الصحيحة، واحتمل الموارد في ضدها على إرادة حسم المادة بخلاف ما جمعوا به، فإنه يثبت العدوى في الجملة. وقد قال مالك رحمه الله عز وجل لما سئل عن حديث في النظر إلى المجزومين: ما سمعت فيه كراهة وما أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا مخافة أن يقع في النفس المؤمن شيء يعني ويقع في اعتقاد العدوى. وأما ما أخرجه البيهقي من طريق أبي إسحاق الهاشمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا يحل الممرض على المصح، ويحل المصح حيث شاء. قال: ما بال ذلك يا رسول الله؟ قال: إنه أذن فهو ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة عن بكير به، وأبو إسحاق الهاشمي مجهول. وقد روى عبد الملك بن محمد الرقاش عن بشر بن عمر الزهراني عن مالك عن بكير، فقال عن أبي عطية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال البيهقي رحمه الله: إن كان الرقاش حفظه فهو غريب. قلت: قد أخرج الدارقطني في غرائب مالك من رواية الرقاشي ومن رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان ومن رواية علي بن مسلم كلهم عن بشير بن عمر، ثم قال خالفهم أبو هشام الرفاعي قال عن بشير بن عمر. فقال عن بشر بن عمر عن مالك بهذا الاسناد عن ابي برزة الاسلمي بدل ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو وهم من ابي هشام. وروى ابو كرة في السنن عن مالك قال ذكر بكير ابن عبد الله بن الاشج عن ابي عوسجة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في الموطأ عن مالك انه بلغ عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن ابي عطية الاشجعي عن ابي هريرة قال رحمه الله عز وجل: قلت فترجح أن الواسطة بين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبكير هو أبو عطية الأشجعي، وهو مجهول، وأن بين مالك وبكير فيه واسطة، ولعله ابن لهيعة، فلم تثبت هذه الزيادة على تقدير أن تكون محفوظة. فالضمير في قوله صلى الله عليه وسلم إنه للمرض، والمرض بلا شك أذن، ولا يكون الضمير للمورود لئلا يلزم منه صلة العدوى التي نفيت في صدر الحديث، ويرجع الأمر إلى التأويل الماضي، والله تعالى أعلم. قد سلك الطحاوي رحمه الله عز وجل في كتاب معاني الآثار سبيل ابن خزيمة رضي الله رحمهم الله عز وجل جميعا ففي هذا الجمع، فأورد حديث لا يريد ممرض على مصح، ثم قال معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض، فيقول الذي أورده: لو أني ما أوردت عليه لم يصبه من هذا المرض شيء. والواقع أنه لو لم يورده لأصابه بتقدير الله عز وجل، عليه، فنهى عن إراده لهذه العلة التي لا يؤمن على الناس غالبا من وقوعها في قلوبهم. ثم ساق حديث لا عدوى من رواية سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وابن مسعود بن عمر وابن هريرة وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ساق حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعد سقيم صحيحا. ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هام. فقال رجل: اطرح الشجرباء في الغنم فتجربهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالاول من اجربها. وحديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال: فمن عدى الاول. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما تقدم من عند ابن خزيمة، كما حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق في جميعها، فمن أعدى الأول. ثم ساق حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الأكل مع المجزوم كما تقدم، وحديث ابو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا به. ثم قال: فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. وقال: فمن أعدى الأول، أي لو كان إنما أصاب الثاني بأعداء الأول لما كان أصاب الأول شيء، لأنه لم يكن له ما يعديه. ولكنه لما كان ما أصاب الأول بقدر الله تعالى كان ما أصاب الثاني كذلك. ثم قال: فيحمل قول صلى الله عليه وسلم للعدوى على نفي العدوى أن تكون أبدا، وقوله: لا يورد ممرض على مصح على الخوف من أن يورده عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول فيقع في النفس أن الأول هو أعداه، فكره إرادة الممرض على المصح خشية ذلك. والله تعالى أعلم. قد تبع الطحاوي في هذا الجمع أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن فأورد كلامه ملخصا كعادته، وقد جمع البيهقي رحمه الله عز وجل بين حديثي مجزوم ثقيف والذي وضع يده في الصحفة، فأن أحدهما: في من يقدر على الصبر في المكاره ويترك الاختيار في موارد القضاء، والحديث الآخر: في من يخاف على نفسه العاجز عن احتمال المكروه والصبر عليه فيحترز بما هو جائز من في الشرع من أنواع الاحترازات. وأجاب القرطبي في المفهم عن الإشكال فقال: إنما نهي عن إرادة الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه الأهل الجاهلية من اعتقاد ذلك أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام، وهذا كان حكم قوله في الرومن المجزوم. لأن وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي فإن نجد في أنفسنا نفرة وكراهة لذلك، حتى لو أكره الإنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته تألمت نفسه وربما تأذت بذلك. وإذا كان ذلك ظهر أن الأولى للمرء ألا يتعرض الإنسان إلى ما يحتاج فيه من مجاهدة فيجانب طرق الأوهام ويبعد أسباب الآلام مع علمه بأنه لا ينجي حذر عن قدر. والله تعالى أعلم. ثم وجدت سلف الجميع في ذلك، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، فذكر ما معناه أن النهي في ألا يورد الممرض على المصح ليس لإثبات العدوى، بل ولأن الصحيح لو مرضت بتقدير الله فربما وقع في نفس صاحبه أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه. قال أبو عبيد: وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على الصحيح من ذات العاهة. قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث، لأنه رخصة في التطير المنهي عنه، ولكن وجو عندي ما قدمته. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. ونقف عند الفصل الثالث، ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.